الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذه هي المرحلة الثالثة من شروح آداب الإسلام وأخلاق الشريعة، وقد شرحنا قبل ذلك منظومتين. المنظومة الأولى المعروفة باللامية، اعتزل ذكر الغواني والغزل، والمنظومة الثانية منظومة عنوان الحكم، وهذه هي المنظومة الثالثة وهي القصيدة الدالية. وقبل أن نبدأ فيها نحب أن نقدم بعدة مقدمات. المقدمة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء متفقون على أن هذه الشريعة العظيمة دعت إلى كل خلق فاضل وجميل، فلا تجد شيئا من الأخلاق الفاضلة والنبل الكريمة العالية السامية إلا والشريعة تنص على الاهتمام بها وترغب في القيام بها وعلى فعلها، وترتب على ذلك الأجور العظيمة والمنازل الرفيعة عند الله عز وجل. بل إن نبي هذه الأمة قد وصف بأعظم من أعظم صفاته قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد اتفق العلماء على أن منزلة الأخلاق منزلة عالية، وأنها من أعظم ما يوصل العبد لمرضات الله عز وجل ورحمته وجنته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت متمما، وفي رواية لأكمل مكارم الأخلاق. وأعظم ما يوضع في ميزان العبد بعد التوحيد والشهادتين والصلاة وأركان الإسلام هو محاسن الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. والذين أحسنوا أخلاقهم هم أقرب الناس مجالسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما ثبت ذلك عنه في الحديث الصحيح. بل لا يزال أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ينصون على التحلي بمكارم الأخلاق في كتبهم العقدية، كما نص على ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن قدامة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في آخر العقيدة الواسطية وغيرها من كتب العقيدة. فإذا التحلي بمكارم الأخلاق ليست مسألة فقهية شرعية فقط، بل هي مسألة عقدية فيها ولاء وبراء، وهي مما ندين الله عز وجل بها. المقدمة الثانية: هذه القصيدة التي بين أيديكم عبارة عن جمل من الوصايا والنصائح التي دلت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولا جرم أن منزلة النصيحة في الدين من أعظم المنازل، بل قد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة فقال كما في حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والتناصح فيما بين عباد الله المؤمنين صفة من صفاتهم، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ومن حقوق المسلم على المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، فهذه القصيدة عبارة عن جمل من الوصايا وجمل من النصائح، وبها نحيي عادة السلف التي تكاد أن تندثر، وهي أن السلف كان فيما يدور بينهم من المكاتبات والمشافهات والمراسلات وغيرها أنه كان بعضهم يوصي بعضا، كان بعضهم يوصي بعضا. ولا تزال الأمة بخير ما دام أفرادها يوصي بعضهم بعضا بالخير والتقى وما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وهذه القصيدة من تأليف العبد الضعيف الفقير، وقد جمعت جملا كثيرة جدا من الوصايا تربو على 100 وصية وزيادة. ولو أننا فصلنا في كل وصية وردت في هذه المنظومة لما استطعنا أن نستوفي أبياتها أو نستوفي الوصايا فيها في هذه المجالس العلمية الستة، وإنما نحاول أن نأخذ على كل أدب من الآداب معناه الإجمالي وشيئا من أدلته مع شيء من أدلته المنصوص عليها في الكتاب أو السنة مع شيء من كلام أهل العلم على هذا الأدب إن وجد. وأنا أجزم جزما بأن عامة هذه الآداب أنتم ممن يتحلى بها، ولا أزكيكم على الله عز وجل، ولكن هذا من باب التذكير فيما بيننا كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فحي هلا إلى هذه القصيدة، نتنقل بين بساتينها وحدائقها اليانعة اليارفة، نقطف من كل بستان زهرة ومن كل خلق ثمرة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله عز وجل أن لا يجعلنا ممن يقول ما لا يفعل. فتلك الآداب وإن كنا نحفظ نصوصها وكلام أهل العلم عليها وأدلتها من الكتاب والسنة، إلا أننا نرى في أنفسنا تقصيرا عظيما في تطبيقها على أرض الواقع. لكن نسأل الله أن يعيننا على هذه النفوس الضعيفة لنقوم بما نقدر عليه، ونسأل الله من هذه الأخلاق، ونسأله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في القيام بما قصرنا فيه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير إلى الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فقد جالت القريحة المكدودة ببعض الأبيات الخفيفة في المواعظ والوصايا والحكم، والتي ما أردت بها إلا تذكير نفسي وإخواني بجمل من الكلمات المرققة للقلوب، فأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويجعلها من جملة ما يعين العباد على تصحيح السير إلى الله تعالى. وقد جرى لساني بها على المحل الطويل والقافية الدال، فأقول وبالله تعالى التوفيق، وهذه القصيدة من نظم إنسان لا يمت إلى الشعر بصلة مطلقا، ولا أعرف هذا الفن لا في صدر ولا ورد، فإذا رأيتم فيها شيئا من الانحراف يمينا وشمالا فلعلكم تجودون على أخيكم المقصر الضعيف بشيء من العفو. فما أجمل أن تطرق هذه الأبيات مسامع أناس كرما فضلا، أهل شهامة وأهل نخوة وأهل عفو وأهل صفح، وأنتم أهل لذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: بدأت بحمد الله هادٍ ومهتدٍ بفضل من الرحمن دون ترددي، وأعقب حمدي بالصلاة مسلما على خير من صلى وصام محمد. فدونك هذا النظم إن كنت يا فتى تريد مجانبة الطريق المبعد، فحكم هديت الوحي في كل مورد، فمن حكم الوحيين حتما سيهتدي. هذه أول وصية في هذه المنظومة الطيبة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وهي وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نجاة ولا فوز ولا فلاح ولا صلاح ولا غنيمة ولا بر ولا إحسان إلا برد الأمور إلى أدلة الوحيين كتابا وسنة. قوله في كل مولد أي في كل شيء يرد عليك أو في كل أمر ترده أنت، فإذا وردت على شيء من الأمور أو ورد عليك شيء من الأمور فإن علاجه أن ترده إلى أدلة الكتاب والسنة إن كنت تريد الهداية والصلاح وحسن العاقبة وحسن العاقبة فعليك بذلك، فالحكم كونا وشرعا كله لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. وقد أمرنا الله عز وجل برد أمورنا جليلها وصغيرها إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالإيمان حقيقة وصدقا هو في رد الأمور المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن الرد إلى الكتاب هو الرد أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته والرد إليه بعد مماته. وهذا الرد هو حقيقة الإيمان، فإذا رددت الأمور التي ترد عليك أو ترد عليها إلى غير الكتاب والسنة فهذا خلل كبير عندك في مسألة الإيمان. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا لا نجاة للعباد إلا بتحكيم شريعة رب العباد، فإن الناس ما دهمتهم الداهمة ولا اغتالتهم الغائلة إلا بسبب الرجوع في أحكامهم إلى القوانين الشرقية أو الغربية أو إلى الدساتير البشرية الوضعية، هذه هي أسباب الفساد في البر والبحر. وقد حكم الله عز وجل على من لم يحكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه كافر ظالم فاسق. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، هذا هو طبع المؤمن إذا ورد عليه وارد ورده وحكم فيه الوحي، فإنه يقابل حكم الوحي كتابا وسنة بقوله سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، هذا لمن أراد السلامة وأراد الخير والصلاح. قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهذا من الاستجابة لله ورسوله، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وإن أدلة الوحيين هي النور التي يهتدي بها العقل في ظلمات الشبهات والشهوات، فالله عز وجل خلق هذا العقل وجعله في ظلمة، فلا يزال العقل مهتديا هاديا ما استنار بنور الوحي، لكن متى ما أبعدت العقول عن نور الكتاب والسنة فإنها لا ترجع إلا بالخيبة والضلال والحسرة والتهوكات والتخرصات الكاذبة والظنون الفاجرة والعقائد الفاسدة الكاسدة، هذا أمر معلوم. ولذلك ما أحدث الناس حدثا في دين الله إلا بسبب عدم ردهم للواردات عليهم إلى الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قالوا هو نور الكتاب والسنة ونور الإيمان والتوحيد والإسلام. وقال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع الكتاب والسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وفي السنن كتاب الله وسنتي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد اتفقت كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى على تقرير هذا الأدب العظيم الفاضل، وهذا من الآداب فيما بيننا وبين الله عز وجل. هذا الأدب فيما من الآداب التي فيما بيننا وبين الله عز وجل. فإذا ورد عليك أمر أو وردت أنت على أمر فإياك أن ترده إلى عقول الرجال وإلى أقوال المذاهب وإلى القياس وإلى الأقيسة أو الاجتهادات البشرية الأرضية، لا، وإنما ترده إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير عاقبة ودليل على إيمانك ودليل على محبة الله لك. فإذا وفق الله العبد وهداه إلى هذا الطريق فقد أراد الله عز وجل به خيرا. وما أكثر الوقائع والنوازل عندنا في هذا الزمان، نوازل اقتصادية ونوازل أمنية ونوازل حربية، لا تردوها إلى التحليلات الصحفية أو إلى القنوات الفضائية، لا، وإنما تعرفوا على أحكام تلك الوقائع والنوازل من هدي الكتاب والسنة والنظر في الأدلة والنظر في القواعد والأصول. هذا هو الذي يجب على كل مؤمن، وهي من أعظم الوصايا وأكبر الوصايا وأفخم الوصايا على الإطلاق. فوصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي أن تردوا جميع أموركم الأسرية، الاجتماعية، الدينية، الدنيوية، الوظيفية، الأمنية، الدولية، الرسمية، غير الرسمية، جميع ما يرد عليكم من الأمور ردوه دائما إلى الكتاب والسنة، تجدون فيهما الهداية والكفاية والخير والنجاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك إلى أن نلقاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: عليك بتقوى الله إن كنت ناصحا لنفسك، فالتقوى جريء المقاصد. هذه الوصية الثانية تتكلم عن الوصية بتقوى الله عز وجل، وحق لنا أن يتواصى بعضنا ببعض بهذه الوصية التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتخصيصها بالمؤمنين هنا لا يفيد أن الناس لا يحتاجون، أن عامة الناس لا يحتاجون إلى التقوى من الكفرة، لا، بل الله عز وجل نادى الناس جميعا وأمرهم بالتقوى، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، كما في أول آية من سورة النساء. والآيات في الأمر بالتقوى والأحاديث فيها كثيرة جدا. وقد اختلفت كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف التقوى، وهي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذه المفردات الأربع هي من جملة مفردات التقوى وأمثلة على التقوى، وليست هي حقيقة التقوى، والتقوى أوسع من ذلك. ومن العلماء من قال: التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله بينك وبين عذاب الله وقاية. وقال غيرهم: إن التقوى أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والقول الجامع في التقوى أن نقول إن التقوى حقيقتها العمل بمقتضى الشرع. التقوى هي العمل بمقتضى الشرع. فهذا التعريف تجده تعريفا جامعا مانعا لا يخرج عنه شيء مما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. لا يخرج عنه شيء مما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن قام بمقتضى الشرع في فعل ما أمره الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب، وفي ترك ما نهاه الله عنه سواء نهي كراهة أو نهي تحريم، فقد قام بمقتضى التقوى وحقيقة التقوى. وقد دلت الأدلة على أن للتقوى ثمرات عظيمة جدا، ثمرات لا عد لها ولا حصر، وقد نبهت عليها الأدلة. فمن أعظم ثمرات التقوى محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن أوفى بعهده بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن ثمرات التقوى أيضا رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فأهل التقوى هم أهل الرحمة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن ثمرات التقوى أنها طريق من طريق عون الله عز وجل للعبد، فهي سبب لعون الله ونصره وتأييده، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين آمنوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن ثمراتها أن التقوى حصن للخائف، فإذا خاف الإنسان فإنه لا ملاذ له إلا بتقوى الله عز وجل، فهي حصن الخائف وأمانه من كل ما يخاف ويحذر. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله تبارك وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن ثمراتها أن التقوى تعطي العبد قوة يغلب بها عدوه الشيطاني، أن التقوى تعطي العبد قوة بفضل الله عز وجل وأمره، يستطيع العبد بها أن يغلب عدوه الشيطاني، فأعظم ما نغلب الشيطان به تقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن ثمرات التقوى توسيع الأرزاق وانفتاح أبوابها على العبد، وهي طريق لزيادة الخيرات الدينية والدنيوية. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمراتها تفريج الكرب وتيسير الأمور. ومن ثمراتها أيضا النصر على الأعداء ورد كيدهم في نحورهم. وهكذا في آيات ونصوص كثيرة وثمرات يانعة باسقة قد دلت عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة، فحري أن نلتزم بهذه الوصية وأن نستقيم على منهاجها، فإن من استقام عليها فليبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، وليبشر بسعة الدنيا وسعة الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين باطنا وظاهرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تعلم وجاهد في العلوم تنالها، بدل ثياب الجهل بالعلم ترشدي. هذه الوصية الثالثة وهي الوصية بالعلم. المصنف يوصيك بأن تتعلم وأن تجاهد بالعلم وأن تصبر على تحصيله، فإنه طريق الله عز وجل وهو طريق الأنبياء. وأول آية نزلت في كتاب الله عز وجل هي تأمر بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم في أحاديث كثيرة، وقد بينت أدلة كثيرة فضل العلم والعلماء، فقد استشهد الله عز وجل أهل العلم على أعظم مشهود وهو توحيده، وقرنهم بأعظم شاهد وهم الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وخص الله عز وجل أهل العلم برفعة الدرجات: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن البهيمة إذا صحبت أهل العلم ارتفع شأنها وعظم خطرها، فقد وصف الله عز وجل كلب أصحاب أهل الكلف بصفات عظيمة، وصف منامه ومكان منامه وكيفية يديه عند النوم، وكل ذلك الشرف الذي ناله الكلب إنما لأنه صحب أهل العلم. بل إن العلم شرف حتى في البهائم، ولذلك لو أن كلبين صادا أحدهما كلب معلم والآخر غير معلم لحل صيد الكلب المعلم ولحرم صيد غير الكلب المعلم. فإذا العلم شرف حتى في البهائم. ولذلك افتخر هدهد سليمان على سليمان وعلى قومه في قوله: أحط بما لم تحط به، يعني جئتك من العلم بما ليس عندك ولم تحط به. وإن العبد إذا وفق لسلوك طريق العلم فهذه علامة إرادة الله عز وجل به الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة تقول: إن كل علم مدحته الشريعة فإنما هو علم الشرع، علم الكتاب والسنة. وأما العلوم الدنيوية وهي وإن كانت ممدوحة لكن لا يخرج عليها المدح في أدلة الشرع، فهي علوم مطلوبة، ولكن العلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو علم الشريعة. فإن قلت: وما حكم العلم؟ فأقول: إن العلم في الأصل فرض كفاية، ولكنه يكون فرض عين في حالتين. الأصل أن العلم فرض كفاية، ولكنه يكون فرض عين في حالتين. الحالة الأولى في علم ما يجب تعلمه على كل مكلف بعينه، فهناك من العلم ما يجب على كل مكلف بعينه أن يتعلمه، ولا يغني تعلم غيره عن تعلمه له، كعلم كيفية الصلاة وعلم التوحيد. والجامع في ذلك أن نقول: كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات، كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات فهو من العلم الواجب على كل مكلف بعينه. والحالة الثانية: إذا لم يوجد في البلد من يصلح للتعلم إلا هذا الشخص بعينه، فيكون طلب العلم وتعلم العلم عليه في هذه الحالة فرض على العينية، لا يجوز له أن يتخلف عن طلب العلم مطلقا. وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة، وسنة مؤكدة بالنظر إلى الأفراد. ما زاد على فرض العين فهو فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة، ولكن سنة مؤكدة في حق الأفراد. فينبغي للإنسان أن يتعلم وألا يهمل العلم. مسألة: إننا في هذه الأزمنة نرفل في كثرة وسائل التعلم، ولله الحمد والمنة، وسائل مسموعة ووسائل مرئية ووسائل مقروءة، وأصبحت عندنا من المراكب والوسائل التي تتيح لنا أن نتصل بالعلماء وأن نصل إليهم ما لم يكن مفتوحا لهم في السابق. فقد كان الواحد من السلف إذا عن له مسألة ربما يركب دابته يجلس شهرا كاملا حتى يصل إلى الشيخ. ونحن وسائل العلم عندنا الآن ميسرة وسهلة، وطرق العلم مفتوحة، والعلماء ينادون ويفرحون بطلبة العلم، ولكن ومع ذلك نجد عزوفا كثيرا غريبا عجيبا عن طلب العلم. فإنك إذا رأيت إلى حضور الحلقات وإلى من يجثو بالركب عند العلماء الربانيين، فإنك لا تجدهم إلا أعدادا ربما تنقطع قبل انتهاء أصابعك العشرة. وهذا أمر يحزن له الإنسان، وهو علامة من علامات قرب آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل. والله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا وصيتي لكم لنفسي ولكم وللمسلمين عامة أن يحرصوا على طلب العلم ما دامت وسائله متيسرة وطرق تحصيله ميسرة، قبل أن يغلق علينا الباب فنندم حيث لا ينفع الندم. وإن العلم درجات، وأول درجاته أن يحفظ الإنسان في كل فن من فنون العلم متنا يتقن حفظه، ثم يستشرح مسائل هذا المتن على عالم عارف به، ثم يترقى في درجات التعلم رويدا رويدا بهمة ماضية وعزيمة صادقة وترتيب للأوقات حتى يصل إلى الغاية القصوى في العلم. وما أيسر هذا الطريق على من يسره الله عز وجل عليه. فالعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى همة، ويحتاج إلى مواصلة، ويحتاج إلى إتمام مسيرة. واعلم أن أعظم بوابات العلم الكبرى كثرة الدعاء واللجأ والاستعانة بالله عز وجل. من وفق لسلوك هذا الطريق فسوف يصل إلى أبعد وأقصى نهايات العلم بأقل كلفة وأقصر طريق. من استعان بالله عز وجل في طلب العلم وابتهل إلى الله أن يحفظه العلم وأن يجعله من الراسخين في العلم وأن يشرح قلبه لفهم مسائل العلم، فإن هذا الرجل قد طرق العلم من أوسع أبوابه. هذا أكبر بوابة، الانطراح بين يدي الله والاستعانة بالله وشدة اللجأ والانطراح بين يدي الله عز وجل والاعتراف بين يدي الله عز وجل بكبير الضعف في الفهم والحفظ، وسؤال الله عز وجل أن يسدد قلبك ولسانك وأن يأخذ بقلبك وناصيتك إلى الطريق الصحيح، هذا من أعظم ما يكون. فلا ينبغي لطالب العلم ولا للعالم أن يغتر بما أوتي من الحفظ، ولا أن يغتر بما أوتي من سعة الوقت أو الذكاء أو محبة العلماء له أو تيسر طريق حصول العلم له. كل هذا لا ينبغي أن يغتر به الإنسان. فمن لم يوفق في العلم فلا توفيق له، ومن لم يأخذ الله عز وجل بناصيته للطريق الصحيح فهذا مسكين. فأنا أوصيكم ونفسي بسلوك هذه الوصية العظيمة وهي العلم. وهنا أبيات كثيرة ولكن لا أظن الوقت يسعنا، فلعل ما مضى فيه كفاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تعبد بأنواع العبادة واجتهد، فإن اجتهاد اليوم ينجيك في غد. عرف العلماء العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وهي متوزعة بين القلب، فهناك عبادات قلبية واللسان والجوارح. فوظائف العبادة إما أن تكون على القلب، وإما أن تكون على اللسان، وإما أن تكون على الجوارح. والذي يهمنا من هذا أن تعلم وفقك الله أن العبادة هي أعظم حق لله على عباده، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والعبادة هي الحكمة العظمى والغاية القصوى من خلق الله عز وجل لنا، كما بين الله عن ذلك وأفصح في آخر سورة الذاريات في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أمر الله بها في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله عز وجل مع أمره لخلقه بأن يعبدوه فقد أعطى كل واحد من خلقه فسحة من العمر أعطى كل واحد من خلقه فسحة من العمر حتى يحقق هذا المقصود الشرعي من خلقه ووجوده في هذه الدنيا. فإذا على العبد أن يستغل لحظات عمره في التعبد لله عز وجل بأنواع العبادة، وأن يغتنم حياته قبل موته، وفراغه قبل شغله، وغناه قبل فقره، وشبابه قبل غرمه، ما دام في مهلة يستطيع أن يعبد الله بأنواع العبادة وأن يجتهد في طاعة الله، فعليه ألا يفرط في ذلك. فربما تصرفه الصوارف وتشغله الشواغل، أو ربما تنزل عليه المصيبة العظمى التي لا عمل بعدها، وهي الموت. ولذلك نبغ الناظم على ذلك، فإن اجتهاد اليوم، يعني إن اجتهادك في عبادة الله عز وجل اليوم ينجيك في غد، يعني ينجيك يوم القيامة. وقد قسم العلماء العبادة إلى قسمين: عبودية اضطرار وعبودية اختيار. والذي ينفع العبد يوم القيامة إنما هي عبودية الاختيار لا عبودية الاضطرار. وعبودية الاضطرار هي المقصودة بقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهي عبودية لا يضيفها الله له في الأعم الأغلب من الأدلة. وأما عبودية الاختيار فهي أن يدخل الإنسان في باب التعبد لله عز وجل طوعا لا كرها، وهي العبودية المضافة إلى الله عز وجل في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا نجاة للعبد من سخط الله وغضبه إلا بعبادته، ولا فرار من الله إلا إليه، ولا فرار إلى الله إلا بالتوبة الصادقة النصوح والتعبد له والاجتهاد بأنواع العبادة. نعم، إذن هذه الوصية الرابعة، وهي الوصية بالعبادة. نعم، بسرعة. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وإياك والإحداث في الدين يا فتى، فإن ابتداعا فيه بالسوء يرتدي. هذه وصية عظيمة من وصايا الشرع، من وصايا الشرع، وهي الوصية بالاتباع وترك الابتداع. وقد عرف العلماء البدعة بتعاريف كثيرة، لكن أحسن من هذه التعاريف تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في تعريف البدعة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا البدعة هي الإحداث في الدين، هي الإحداث في الدين، هي الاختراع في الدين ما لا دليل عليه. وقد أجمع علماء الإسلام على ذم البدع، أجمع علماء الإسلام على ذم البدع في الجملة، وإن كان بعضهم يختلفون في مسألة البدعة الحسنة أو غيرها، لكنهم متفقون في الجملة على أن الإحداث في الدين مذموم. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ثم يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد ذكرت الأدلة نبذا وجملا كثيرة من مخاطر البدعة. فمن أعظم مخاطر البدعة أنها سبب لتفريق الأمة، فأعظم ما يمزق وحدة الأمة الوقوع في البدع والمحدثات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولذلك حذرنا الله عز وجل من ذلك، فقال: كل حزب بما لديهم، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك أول ثلمة حصلت في صدر الدولة الإسلامية لما خرجت الخوارج وأعقبتها السبائية الرافضة. وإن أعداء الإسلام عرفوا ذلك وتشربته قلوبهم وعقولهم، أنهم لا يستطيعون أبدا أن يثلم الصف الإسلامي إلا ببث البدع وتشجيعها. ولذلك البدع الكبيرة في العالم الإسلامي وراءها من؟ وراءها الكفرة من اليهود والنصارى. ولا أدل على ذلك من الرافضة، فإن لهم اجتماعات سرية ثابتة صارت كالعلن أو كاليقين المقطوع به بينهم وبين النصارى والرافض واليهود، حتى وإن أظهروا في وسائل الإعلام سب اليهود والنصارى والبراء من أمريكا إلا أنهم أبناء لهم وأحباب وأخدان في الباطن. ولا أدل على ذلك مما يفعله بعض دول الكفر الآن من محاولة قطع العلاقات مع دول أهل السنة والجماعة وتكثيف العلاقات وتحسينها مع دول الرافضة وأهل البدعة. إذن هؤلاء عرفوا السكينة التي تقطع حبل الوصل وتضعف الصف الإسلامي وتضعف كلمة المسلمين. نحن نختلف في المسائل الفقهية، لكن خلافنا في المسائل الفقهية ما يوجب افتراقا، لكن أما المسائل العقدية فإنه متى ما دخلت البدعة فيها أوجبت البلايا العظيمة واختراق الصف. ولا أدل على ذلك أيضا من بدعة القاديانية التي أنشأها غلام أحمد القادياني، فإن هذا الرجل كان عبدا للإنجليز وكانت له عبودية خاصة لليهود، وكان اليهود والبريطانيين والأمريكيين يمدونه بالمال وبالعتاد وبالسلاح وبجميع ما يريده، فكان يغدق على أتباعه الأموال العظيمة التي تغرهم في سداد ديونهم وشراء البيوت لهم في شعب فقير ينتظر لقمة العيش، وهذا يغدق الأموال العظيمة الشاسعة وهو لا يعرف لا بتجارة ولا يعرف بشيء من ذلك، لكنه يأتي بهذه الأموال من دول الكفرة. وكذلك بدعة البهائية التي كان يمدها الاستعمار الإنجليزي أيضا، فإذا الكفار عرفوا أنه لا يخترق المسلمون بجنودهم ولا بقواتهم ولا بجيوشهم ولا بعتتهم وعتادهم، وإنما يخترق الصف الإسلامي بتشجيع أهل البدع والوقوف وراء أهل البدع. فالحذر الحذر من أن نشارك في ذلك، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك. ومن خطر البدعة أنها تحبط الأعمال، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك تفسير أحد التفسيرين في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن خطر البدعة أيضا أنها اتهام للشارع، أن البدعة اتهام للشارع بعدم إكمال دينه. ولذلك يقول رد الله عليهم في ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. ومن مخاطر البدعة أن البدعة تغيير لشريعة الله، أن البدعة تغيير لشريعة الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهل ضل اليهود والنصارى في بداية ضلالهم إلا لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون ما حرموا من شريعة الله ويحرمون ما أحل الله عز وجل؟ فقد اتخذوهم أربابا وغيروا شريعتهم ودخل التحريف في أديانهم بسبب ذلك. ومن مخاطرها أن المبتدع معلن الحرب على الله ورسوله، أن المبتدع معلن الحرب على الله ورسوله. ومن مخاطر البدعة أن كل بدعة تتشربها قلوب الناس تذهب سنة، فكلما فعل الناس بدعة ذهبت سنة، وكلما كثرت البدع ارتفعت السنن. ومن مخاطر البدعة أيضا تحكيم الأهواء، تحكيم الأهواء. ولذلك يسميه أهل السنة والجماعة أهل البدع بأهل الأهواء، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، والذين اتخذوا إلههم هواهم، جعلوا إلههم هواهم. ومن مخاطر البدعة صعوبة التوبة منها، صعوبة التوبة منها. ولذلك فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فإن التوبة منها صعب. ولذلك كثر الراجعون من أهل المعاصي إلى دائرة الطاعة، ولكن قل الراجعون من دائرة البدع إلى دائرة الاتباع والسنة. ومن خطورتها أن المبتدع لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يذادون عن حوضه كما يذاد البعير الضال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن مخاطر البدعة أن المبتدع يحمل وزره ووزر من أضلهم إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر من الآثام مثل آثام من اتبعه، لا ينقص من آثامهم شيء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. وقبل ذلك قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فهم يعذبون على كفرهم وعلى سعيهم في الصد عن سبيل الله عز وجل. ومن مخاطر البدعة أن المبتدع من أبغض الناس إلى الله عز وجل، من أبغض الناس إلى الله عز وجل أهل البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فإن قلت: وكيف النجاة من البدعة؟ فأقول باعتماد الوصية التي ستأتينا في هذا البيت إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولازم طريق السالفين على الهدى، وكن في مسيرك مهتف لا مبتدي. المراد بالسالفين على الهدى المذكورون في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان وهم التابعون. فالسالفون على الهدى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم ومن اتبعهم بإحسان. والسلف عندنا قسمان: سلف زمان وسلف اعتقاد. والمراد بالسلف في هذا البيت أي سلف الزمان المقصود وهم المقصودون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد أشادت الأدلة بعقائدي وأخلاقي وظاهري وباطني هذا العصر الأول، فقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية معروفة لديكم. ويقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة والسلف الصالح في المقام الأول، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من أصحابي والسلف الصالح كذلك يدعون الله على بصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بل اسمع إلى هذه الآية التي فيها أمر الآخرين أن يتبعوا سبيل الأولين. قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به والخطاب في هذه في قول أكثر السلف للصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يعني أنهم إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فيفهم من ذلك أن من تنكب عن طريق السالفين على الهدى فإنه في غيه وضلاله يتهوك ويتردى ويسفل، إن لم تدركه رحمة الله فسيكون من حطب جهنم والعياذ بالله. فإذا لا خلاص لنا أيها الإخوان ولا سلامة لنا في العقائد ولا في الشرائع إلا أن نتابع سلف الأمة فيما كانوا يعتقدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عنها فقال في أحد الروايات: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان يعتقد كما يعتقد الصحابة ويعبد كما يعبد الصحابة ويدين بما دان به الصحابة فهو على الخير وعلى البر وعلى الهدى والنور، وأما من تنكب وخالف وأحدث وابتدع فليس له إلا النار إن لم تدركه رحمة الله عز وجل. وقد اتفقت كلمة أهل السنة على هذا الأمر وقرروا هذه القاعدة التي تقول: كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. واتفقوا على تقرير هذه القاعدة التي تقول: كل عبادة لا يعرفها صحابة رسول الله فهي بدعة. كل عبادة وكل دين وكل شريعة لا يعرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة. فهل كان الصحابة يعرفون الأذكار الجماعية؟ الجواب لا. هل كان الصحابة يضربون الدفوف ويرقصون على الأذكار؟ الجواب لا. هل كان الصحابة يطوفون على القبور ويعظمون الأولياء والصالحين التعظيم المفضي إلى الخروج عن دائرة الإسلام؟ الجواب لا. فإذن الحذر الحذر يا من وقعت في شيء من ذلك، وإننا ندعو أنفسنا وندعوك إلى الرجوع إلى لزوم جادة اتباع السلف الصالح، فهم أكمل الأمة عقولا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأعرفهم بالشرع وأتبعهم للوحي وأزكى الأمة فهوما. ولو كان ما يفعله أهل البدع خيرا لسبقنا إليه من هم أحرص منا على الخير والبر والهدى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأوصيك بالإخلاص في كل حالة فكن ناويا للخير في كل مورد. هذه وصية عظيمة، وهي وصية بالإخلاص، والمراد بالإخلاص أن يكون الباعث لك على العمل إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا تقصد بعباداتك ولا بطاعاتك وقرباتك وأعمالك الرياء والسمعة والمدح والثناء، وإنما لا تريد إلا وجه الله عز وجل. وبهذا أمرنا الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وإيش وأخلصوا دينهم لله، هؤلاء هم أهل النجاة. والله عز وجل أوجدنا في هذه الحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن عبر عن الإخلاص بتعبير آخر، وهو قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة بالإخلاص والطاعة نجد له في حرثه. ومن كان، يعني بعباداته وطاعاته، يريد حرث الدنيا من المدح والثناء والمناصب والعز والجاه نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واعلم أن النية هي عمل الملك وهو القلب، فإن القلب الملك هو ملك الأعضاء والنية عمله، وغالبا الملك لا يعطى من الأعمال إلا أعظمها، فأعظم الأعمال على الأطلاق هي النية، وأعظم العبادات هي النية. فراقب نيتك دائما في عباداتك وفي طلبك للعلم وفي سائر تعبداتك وطاعاتك وقرباتك. ولذلك يقول السلف رحمهم الله: لا نجاة للعبد إلا إذا حاسب نفسه على الإخلاص أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. ويقول بعض السلف: ما من فعلة وإن دقت إلا وينشر لها ديوانان، ديوان لما وديوان كيف. فلما يعني سؤال عن الإخلاص، وكيف يعني سؤال عن المتابعة. وقد أجمع العلماء على أن الأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل إلا باستيفاء الإخلاص والمتابعة، فعمل لا إخلاص فيه لا يقبله الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ترفق وكل ذا حكمة وحصافة، فرفق الفتى زين بكل تأكل. هذه وصيتان: الوصية بالرفق والوصية بالتعقل والحكمة. فأما الرفق فنقول: اعلموا رحمكم الله أن الرفق من الأخلاق العظيمة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها. ومن محبة الله عز وجل للترفق والرفق فقد سمى نفسه بالرفيق، ومن صفاته عز وجل الرفق بعباده، فالله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي الحظ كله، وفي رواية: فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الرفق في نصوص كثيرة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا بعثهم بالدعوة إلى بعض البقاع: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فإن قلت: وما المقصود بالرفق أصلا؟ فأقول: المقصود به لين الجانب والحلم وعدم العجلة في إصدار الأحكام على الأمور. فالرفق يجمع بين طياته أخلاقا كثيرة، فهو يجمع التعقل والتأدة وحسن النظر في العواقب وعدم الاستعجال في قبول الأخبار وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، في قصة معروفة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. فالخير كله في الرفق. وإن الرفق ليجمل في أطباء القلوب من الدعاة والعلماء، فإن الرفق إذا صدر منهم فما أحلاه وما أجمله وأعذبه على القلوب. فينبغي للداعية والعالم أن يترفق بمن يعلمهم، وأن يحسن تعامله معهم، وأن يصبر على ما يصدر عليه منهم من الأذى، وأن يعاملهم بالحسنى، وأن لا يقابل الإساءة بالإساءة. فإذا الرفق مطلوب من المسلم على وجه العموم والإجمال، ومطلوب من أطباء القلوب من الدعاة والعلماء على وجه الخصوص. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والكلام على الرفق يطول. الوصية الثانية في هذا البيت: الوصية بالحكمة. وقد أخبر الله عز وجل أن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. والمراد بالحكمة حسن النظر في الأمور وإعطاء كل ذي أمر ما يناسبه. الحكمة هي حسن النظر في الأمور وإعطاء كل أمر ما يناسبه. فقد تكون الحكمة في الحلم، كما حلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي الذي بال في مسجده، وقد تكون الحكمة بالقوة والشدة، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب من يد ذلك الصحابي بقوة وشدة كما هو معلوم لديكم. فإذا الحكمة لا تأخذ صفة واحدة، وإنما الحكمة هو أن تعطي كل موقف ما يناسبه من الشدة أو الحلم، ومن القوة أو اللين، ومن رفع الصوت أو إنزال الصوت، ومن سرعة الاستجابة أو البطء في الاستجابة. فمن أعطى كل موقف ما يناسبه فهو الحكيم الممدوح في قوله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي حديث وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وإن الحكمة تكتسب من جهتين: الجهة الأولى جهة الطلب، جهة الطلب والمعاشرة، جهة الطلب والمعاشرة. الطلب يعني أن تدعو الله عز وجل وأن تسأله، وكذلك تطلبها في مظانها من كلام العلماء وقراءة سير الحكماء. والمعاشرة أي من معاشرة الحكماء من أهل زمانك، أن تنظر إلى من هو حكيم من أهل زمانك حتى ولو لم يكن طالب علم. فإن الحكمة شيء ليس مرتبطا بالعلم، فقد نجد إنسانا حكيما في بعض المجالات وليس عنده كثير علم. والجهة الثانية الفطرة، بعض الناس يكون حكيما بالفطرة، وهي أعظم الحكمة على الإطلاق. فإذا قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة، إما أن يؤتاها فطرة وإما أن يؤتاها بالمعاشرة والطلب. وقد عانينا من حمقنا كثيرا، وقد عانيت أنا من حمقي كثيرا، وعانى منها من حمقي كذلك طلابي. ولكن مع تقدم السن يعني وجد الإنسان أن فيه من الحكمة مع تقدم السن ما لم يكن متحليا به فيما سبق. فإذا الحمق يصدر من طلبة العلم في بداياتهم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الطريق من أول الأمر، فإنه مع مرور السنين واتساع دائرة العلم تعظم الرحمة بالخلق. ولذلك يقول: أرحم الناس بالخلق أوسعهم علما. فلما كان الله عز وجل موصوفا بالعلم الكامل المطلق صار هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة. قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فطالب العلم في بداياته ضيق العلم فتضيق حكمته وحلمه على الناس، لكن كلما اتسع علم الإنسان كلما اتسعت دائرة حكمته ورحمته. والله أعلم. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وصاحب خيار الناس واحذر شرارهم، فمن يصحب الأرض فذاك هو الردي. نعم، هذه الوصية بالصحبة الصالحة، وما أجمل هذه الوصية وأعذبها، فقد وصى الله عز وجل بها أمما كثيرة، ونوه الله عز وجل عن الجليس الصالح وجليس السوء في كتابه في مواطن. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون أحباب على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يغبطهم النبيون والشهداء والصالحون. ويقول الله عز وجل: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وإن الصحبة الصالحة من الصحبة التي لا تنقطع في الحياة ولا بعد الممات، فهي صحبة مستمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء، أو قال ونافخ الكير، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل مآل الصحبة الطالحة الفاسدة في قوله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، يعني من أصحابه في الدنيا، خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول الله عز وجل عن الصحبة الطالحة: وإخوانهم يمدونهم في الغي، إخوانهم من شياطين الإنس والجن، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وفي قراءة يقصرون ثم لا يقصرون في هذا الإمداد. وهذا كله من الباطل الذي ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه بأن لا تعدو عيناه عن أصحابه الطيبين، وهم أهل الصفة. قال الله تبارك وتعالى: ولعلكم تذكرونني أول الآية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أضله عن الإيمان الصحبة السيئة. ففي الصحيحين من حديث المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف كيف يقول الخسيس: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فإذا أضلته الصحبة السيئة. فإذا لو لم يكن في الصحبة الصالحة إلا أنهم يكونون أحبابا وأخدانا لك يوم القيامة، ومما ينفعك بعد موتك، لأن الصحبة الصالحة يدعو بعضهم لبعض حتى ولو بعد موتهم، تكتسب منهم خلقا حسنا، هديا نبويا، تذكيرا عند غفلة، تعليما عند جهل. وفوائد الصحبة الصالحة كثيرة جدا. فإذا انظر إلى أصحابك واسبرهم وقارن بينهم. وما أجمل أبيات تنقل عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول فيها: فلا تصحب أخ الجهل، من يكمل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أرداء، حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لسانك ميزان لعقلك يا فتى، أصم عن الآفات صون المجاهدين. وهذه وصية عظيمة من وصايا القرآن والسنة، وهي الوصية بحفظ اللسان وبقايته من الآفات. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما النجاة؟ أسأله عن طريق النجاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وإن القاعدة النبوية التي تنجيك من اللسان هي ما رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطر هذا اللسان: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تتهمه، تقول له: اتق الله فينا، فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل شهيدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت عليه باكية فقالت: وا شهيداه، مقتول شهيد الآن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه شهيد؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، يعني الكلام فيما لا يعني يضر حتى بمرتبة الشهادة في سبيل الله عز وجل، يضر بها. لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا هذا. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأعظم ما يدخل الناس النار يوم القيامة حصائد الألسنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان، الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة، يأتي وقد شتم هذه آفة من آفات اللسان الشتم، ويأتي وقد قذف هذا، أيضا آفة من آفات اللسان، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإذا يجب علينا أن نحفظ هذا اللسان، وإن هناك بيتا أردده دائما يتذكر به الإنسان خطر هذه المضغة الصغيرة، يقول فيه الشاعر: احفظ لسانك تحفظون، أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من هذه المضغة. نعم، خلاص الوقت تونا ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكن داعيا للخير مؤتمرا به، وإن تنهى عن سوء فأول مقتدي. هنا وصيتان: الوصية الأولى الوصية بالدعوة إلى الله عز وجل، ولا جرم أنها من أعظم المقامات وأعلى منازل الدين عند الله عز وجل، الدعوة إلى الله. ولذلك خص الله هذه الوظيفة بأحب الخلق إليه، وهم أنبياؤه ورسله، فجعلهم دعاة إلى الخير ودعاة إلى الحق. وقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وبعدها بآيات يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة تأمرون أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دعاة إلى الله، المؤمنون دعاة إلى الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والأمر بالدعوة في النصوص من الكتاب والسنة كثير لا يكاد يحصر. وأما فضائل الدعوة فهي كثيرة. من فضائل الدعوة استمرار أجر الداعية وعدم انقطاعه، استمرار أجر الداعي وعدم انقطاعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن فضائل الدعوة تعظيم أجور الداعية بسبب كثرة انتشار الخير في الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والكلام على هذه يطول. الوصية الثانية في هذا البيت: فعل الخير الذي تأمر به وترك الشر الذي تنهى عنه. فعل الخير الذي تأمر به وترك الشر الذي تنهى عنه. فهذا تنبيه خطير من الناظم، وهو العمل بما تدعو إليه. فإن دعوت إلى شيء من الخير فلتكن أول من يفعله، وإلا لكانت دعوتك قبيحة في قلوب الناس، وفعلك قبيح في قلوب الناس. وإذا نهيت عن سوء وشر فلتكن أول من يرتدع وينزجر عنه ويتركه، وإلا لكان ذلك قبيحا في قلوب الناس. ولذلك المتقرر في قواعد الدعوة أن ترك الداعية للأمر الذي يأمر به وفعله للنهي الذي يزجر عنه قبيح في العقول والشرع والفطر، قبيح في العقول والشرع والفطر. وقد حذرتنا الأدلة من ذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وما أجمل هذه الحكمة التي أجراها الله عز وجل على لسان أبي الأسود الدؤلي، وقد نسبت لغيره. يقول فيها: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وإن من يأمر الناس بالخير ولا يأتي هذا معذب يوم القيامة، هذا من أصحاب الوعيد والكبائر يوم القيامة، هذا أمر خطير جدا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب، أي أمعاء، فتندلق أقتاب بطنه في النار، فيدور بين أهل النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، أوليس كنت، يعني في الدنيا، تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. ولكن هنا مدخل شيطاني لا بد من التنبه له، وهي أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن ترك المعروف لا يلزم ترك الأمر به، وفعل المنكر لا يلزم تركك للنهي عنه. لأن عندنا بليتين: بلية فعل المنكر وترك إنكاره، وترك المعروف وترك الأمر به. فإذا كان من يأمر بالمنكر ويأتيه يعاقب بهذه العقوبة، فكيف بالذي ينكر المنكر؟ ها يا جماعة، فكيف بالذي يأتي المنكر ولا ينكره؟ لا جرم أنه واقع في بليتين، في إثمين عظيمين، وتكون عقوبته يوم القيامة أعظم من عقوبة من تندلق أقتابه في النار. انتبه. وقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون، إنما عابهم على قوله وتنسون، لم يعبهم على قوله أتأمرون. فأمرهم للناس بالبر هذا خير، إياك أن تقول بما أنني لا أفعل البر إذن ها أغلق باب الأمر به، فتقع في بليتين الآن أنت، بل ادفع هذا بهذا، فلعل الله عز وجل أن ينظر لك بعين رأفته ووده ورحمته وكرمه فيعفو عنك لأنك كنت تأمر الناس بالخير، لا سيما إذا كانت شهوتك التي تقترفها غالبة على نفسك وشيطانك قد أزك إليها أزا وأنت تكرهها في ذات نفسك وفي باطن روحك، ولكن لا تستطيع أن تتركها بسبب غلبة الشهوة والشيطان والدنيا وإلف هذه المعصية. انتبهوا يا إخوان، فإذا لا يجوز للإنسان أن يترك الأمر بالمعروف حتى وإن لم يفعله، لكن عليه أن يجاهد نفسه على أن يفعله، ولا يجوز له أن يترك إنكار المنكر الذي هو واقع فيه، لكن عليه أن يتقي الله وأن يجاهد نفسه على تركه حتى تسلم له الدفة وتسير سفينته إلى الله عز وجل سيرا مستقيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وكن ووقتك في هذه الحياة أمانة ستسأل أمانة ووقتك في هذه الحياة أمانة ستسأل عنها يوم بعث المؤكد. نعم، هذه الوصية بحفظ الأوقات وهي وصية عظيمة غالية نبهت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، فإن عمر الإنسان في هذه الحياة محدود وأجله محسوب مكتوب، فإذا جاء أجلهم هاجمع فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، فعلى العبد أن يكون في كل لحظة من لحظاته في عبادة من عبادات الله عز وجل وفي طاعة، فإن استغلال اللحظات واستشعار قيمتها العظيمة هذا يجعل العبد يكدح ويستغل وقته، ولذلك يقول العلماء إن من عظم الوقت عند الله أقسم بأجزائه، فأقسم الله عز وجل بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالفجر، وكل ذلك دليل على أهمية الوقت، فإذا الله عز وجل لم يعطك عمرك على وجه التملك تتصرف في لحظات حياتك كيفما شئت، لا وإنما عمرك الذي نحلك الله له إياه إنما هو أمانة قد ربطها الله في عنقك، ولتسألن عن كل دقيقة ولحظة تمر عليك في هذه الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، ويقول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، ويقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ما من يوم ينشق فجره إلا نادى يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وما هذه الأيام التي نقطعها إلا مراحل توصلنا إلى الدار الآخرة، فتلك الأيام عبارة عن رحلة سفر، تلك الأيام التي نقطعها والدقائق واللحظات التي تمر بنا إنما هي عبارة عن رحلة سفر إلى الله عز وجل والدار الآخرة. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وقد ذكر الله عز وجل في ثنايا آيات كتابه الكريم آيات تنبه القارئ على اهتمامه على وجوب الاهتمام بالأوقات. قال الله عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقل. تسخير الليل والنهار لماذا؟ حتى نوقع حتى نعمل فيهما حتى نعمل فيهما كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار إيش؟ خلفة، أي يخلف بعضها بعضا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولذلك احفظ هذه القاعدة التي يعطيكها عمر بن عبد العزيز، يقول: يا ابن آدم إن الأيام يعملن فيك فاعمل فيهن، إن الأيام يعملن فيك، فهي فمرور الأيام يوجب هرمك وضعف قوتك وتقدم سنك، إذن الأيام تعمل فيك، الأيام تعمل فيك وهنا وضعفا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، مرور الأيام يوجب ذلك بأمر الله عز وجل وخلقه وتقديره. فإذا كانت الأيام تعمل فيك فإن من خسارة السفقة ألا تعمل فيها، ألا تعمل فيها، أن تتركها هباء منثورا. وإن المتميزين المؤثرين في العالم هم من يستغلون أوقاتهم، المؤثرون في العالم هم المبدعون، والمبدع هو من يستغل وقته. فرتب وقت يومك ولا تمر عليك اللحظات هباء منثورا فتندم. وقت للقراءة، وقت لبر الوالدين، وقت لحاجاتك وحاجات أهلك، وقت للحفظ، وقت للقرآن، وقت للصلاة، وقت للذكر. رتب وقتك وجدول يومك حتى لا تتفلت عليك اللحظات فتندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي، اهتبل الفرصة، اهتبل الفرصة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وإن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. ويقول الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فإذا هي أي أوقات يسيرة وقصيرة لا تحتمل أن تشغل في غير مرضات الله عز وجل، لا تزاحمها، لا تزاحم شغلك في هذه الأوقات بمعصية من معاصي الله. ولذلك كان السلف رحمهم الله يصونون أوقاتهم عن المباحات، فكيف بعن المحرمات؟ كانوا يمنون بأوقاتهم أن يقطعوها في أمور إيش؟ مباحة. كانوا يترفعون أن يشغلوا أنفسهم ويقطعوا أوقاتهم في أمور مباحات، كانوا يتورعون عنها. ولكننا في هذا الزمان لم تعد المسألة مباحات، وإنما أكثر أوقاتنا في معاصي وآثام والعياذ بالله. فالله الله في الوقت، اغتنموه واجتهدوا في اغتنامه، فإنه من الخمس التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها في قوله: وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك. ماشي يا اخوان، عطنا بعد عدد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أوصيك بالإحسان للخلق كلهم فمن يوق شح النفس يرضى ويسألي. هذه وصية قرآنية، وهي الوصية بالإحسان مع في التعامل مع المخلوقات كلها، سواء كانت آدمية أو غير آدمية، سواء كانت مكلفة أو غير مكلفة، أو بهيمية، حتى الشجر. تعامل مع المخلوقات جميعا بالإحسان، فقد كتب الله الإحسان على كل شيء كما في حديث شداد: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل وإيش؟ والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول الله عز وجل وإن الله لمع المحسنين. فالإحسان إلى المخلوقات سبب عظيم من الأسباب التي يلج بها العبد الجنة، بل إن العلماء قالوا إن إحسان الإنسان إلى المخلوقات من أعظم ما تكفر به السيئات. إحسانك إلى المخلوقات من أعظم مكفرات السيئات، من أعظم ما تكفر به السيئات. مرت بغي من بغايا بني إسرائيل على كلب على رأس ركية بئر يلهث، يكاد يقتله العطش، يكاد يقتله الظمأ، وهي بغي بغي. والمرأة لا توصف بأنها بغي بزنا مرة أو مرتين أو ثلاث، لا، بل هذا هو هجيراها وديدنها، قضت حياتها كلها في الزنا والبغاء، يعني عليها ذنوب عظيمة جدا. والزنا هو ثالث أعظم ذنب في الشريعة، لأن الذنب الأول هو الشرك، ثم قتل النفس، ثم الزنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث مسعود أيضا يؤيد ذلك. فنزعت خفها وأوثقته بخمارها ونزعت له من الماء فشكر الله لها وغفر لها. الإحسان إلى الخلق من أعظم ما تكفر به السيئات. أحسن إلى الخلق تستعبد قلوبهم، فطالما قد استعبد قلب الحر إحسان. الإحسان إلى البهيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتخذ ظهور البهائم مجالس، بل إن حمامة نزلت ترفرف بجناحيها عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه الله بمقصود طيرانها على هذه الهيئة كأنها مفجوعة، فنادى في أصحابه من فجع هذه بصغارها. الإحسان للناس مطلوب، الإحسان للبهائم مطلوب، بينما الإساءة إلى الخلق باب من أبواب جهنم والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي السنن يقول النبي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كثير صلاتها كثير صيامها، عندها عبادات كثيرة، ولكنها تؤذي جيرانها ما تحسن إليهم، فقال هي من أهل النار، هي من أهل النار. فالإحسان إلى الخلق باب عظيم من أبواب الجنة، والإساءة إلى الخلق باب عظيم من أبواب النار. فيا أخي الكريم، إذا ما فتح الله عليك باب قيام الليل ولا باب قراءة القرآن ولا صوم النوافل، فافتح لنفسك وادعو الله يفتح لك باب إيش؟ باب الإحسان إلى الخلق، فربما تلك الحسنة هي التي توجب لك الجنة ولو لم يكن عندك أي عمل. في الصحيح من حديث حذيفة قال جاءت الملائكة، في معنى الحديث ذلك قال في حديث أبي هريرة عفوا في الصحيحين قال كان رجل يداين الناس، وفي رواية لم يعمل خيرا قط، كان رجل يداين الناس، فكان يقول لغلمانه إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. هذه الحسنة اللي عنده هذه. قال فلما جاءه الملك فقبض روحه قال هل عملت من خير؟ فقال لا أعلم شيئا إلا أني كنت أداين الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر موسرهم وأتجاوز عن معسرهم. قال فقال الله عز وجل أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. ما عندك كثير أعمال، لكن الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق. ذكر بعض الإحسان للناس معناه الواسع، كيف؟ هذا أعظم الإحسان يا شيخ، الإحسان الذي ينجيهم من عذاب النار ويبصرهم بطريق السير إلى الله عز وجل، هذا من أعظم الإحسان. إذا كان إطعام البطن من أعظم الإحسان، ها؟ كيف؟ يعني بتجينا اتركها شوية تكفى. أقول الإحسان إلى الناس لا يفهم أنه إحسان مالي أو إحسان بالطعام، بل تبسمك في وجه أخيك إحسان، تفريج كربته إحسان، ستر عيبه إحسان، عزاؤه تعزيته في مصيبته إحسان، الفرح معه في يوم فرحه إحسان، والإحسان له صور متعددة، ولذلك أطلق الله عز وجل وعمم الإحسان في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، إذا دخلت الألف واللام على اسم الأجناس فإنها تفيد العموم والإطلاق. وأعظم الإحسان ما عظم نفعه، كلما عظم نفع الإحسان كلما عظم أجره، وأعظم الأجر تعليم الناس وكشف الكرب وكشف الجهل عنهم. كنت سأقول شيئا ولكن لا ما أدري. نعم، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، اسمعوا لهذا الحديث، عجيب هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرى رجلا يتغمس في أنهار الجنة بغصن شجرة أخره عن طريق الناس، بغصن شجرة أبعده عن طريق الناس كان يؤذيهم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة يقول مر رجل بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شجرة فأخره عن طريق الناس فشكر الله له وغفر له. فما أعظم الإحسان، ما أعظم الإحسان إلى الناس. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني، إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم. حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فالإحسان إلى الناس صوره كثيرة، كشف الكربة، قضاء الدين، طرد الجوع، ستر العورة، الإحسان بالبسمة، الكلمة الطيبة، كل ذلك من أنواع الإحسان التي يحرص السلف عليها كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وعامل أوذيت الناس إن كنت عاقلا. لا انتهينا. نعم، قوله ومن يوق شح النفس، هذا منتزع من قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وعامل أوذيت الناس إن كنت عاقلا بكل الذي ترجوه منهم فتهتدي. هذه وصية عظيمة، وهي أن تعامل إخوانك بالذي تحب أن يعاملوك هم به، فإذا كنت تحب أن يصدقوا معك فاصدق معهم، وإذا كنت تحب أن يوصلوا لك الخير فأوصل الخير لهم، وإذا كنت تحب أن يعينوك فأعنهم، أن يستروا عليك فاستر عليهم، أن يتجاوزوا عنك فتجاوز عنهم، والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب من الناس بعض التصرفات فبذلها أنت للناس، تجد أن الله يكافئك ببذل الناس هذه الأخلاق، هذه الأخلاق لك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.